يقول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. فكلمة يا جاهل وفاسق وفاجر ونحوها ليست من الكلام الحسن، وإنما هي من الكلام السيء. فأولا يعالج الإنسان نفسه حتى يعود لسانه على أحسن الكلام الذي يكون سببا في المودة والأجر وقبول التعليم والنصيحة وما إلى ذلك مما يترتب على القول الحسن من الخصال الجميلة والنفع المتعدي. ثانيا أن من قال لأخيه يا جاهل ينظر ما هي الملابسات وما هي الأسباب حتى يقول له هذا الكلام. هل هو إنسان متعالم يضلل الناس فيقال له أنت جاهل، يقلب الحق باطلا والباطل حقا فيقال له أنت جاهل في وقت يستدعي ذلك؟ وأما الهجوم على الناس بشيء يكرهونه فهذا يتنافى مع الرفق كما سبق بيانه ومع قبول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا يجوز الهجوم على الناس لا بوصف الجهل ولا بالفسق ولا بغير ذلك. ومن تحكم في لسانه فهو العاقل والزاهد والمحسن إلى نفسه، والله أعلم. هذا سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للكافر أن يدخل المسجد؟ وإذا كان لا يجوز ماذا يفعل المسلم إذا رأى كافرا داخل المسجد؟ يجوز للكافر أن يدخل المسجد لغرض، إما لإصلاح ما فيه من خراب، وإما ليسمع شيئا من الذكر والموعظة ولعله يدخل في الإسلام بذلك. فالمقصود أنه لا حرج أن يدخل الكافر المسجد لغرض صحيح، لا للعبث والفساد في المسجد. أما إذا دخل ليقطع المصاحف أو ليلوث المسجد فهذا لا يمكن، ولو كان مسلما لا يمكن من دخول المسجد، فكيف إذا كان كافرا؟ والمطلوب منا الحكمة مع الكفار في الدعوة والترغيب لهم وحسن الكلام ولين الجانب ليدخلوا في الإسلام بعد أن يعرفوا محاسن الإسلام من تصرفات أهله. هذا سائل يسأل يقول: كيف يزكي الموظف أو العامل ماله؟ الموظف أو العامل كيف يزكي ماله؟ صاحب المال يجعل لدفع الزكاة وقتا معلوما، يبدأ بشهر كذا، ثم إذا حال الحول عام كامل عرف ما معه من المال وأخرج زكاته، سواء موظفا أو متاجرا أخذ زكاة ماله جميعا أو موظفا ومتاجرا، يجمع المال إلى المال ثم يخرج زكاته للفقراء والمساكين من كل 1025 ريالا أو دينارا أو أي عملة من العمل. هذا سائل يقول: اشترى والدي أرضا، قطعة أرض، وكتبها باسم الابن الأكبر وإخوته، اختمى في عقد البيع، فهل يدخل في هذا العقد البنات؟ وهل يدخل فيه الذين ولدوا بعد كتابة هذا العقد بعامين؟ أولا، هذا من القوانين التي تتعارض مع نصوص الشريعة، لأن نصوص الشرع فيها الأمر بالعدل بين الأبناء، فلا يفضل بعضهم على بعض، ولا يسقط البنات ويهتم بشأن البنين، لأن الجميع ورثة، فعليه أن يبقي المال باسمه هو، فإذا توفي أخذ كل وارث من أبنائه نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين بالنسبة لأبنائه، وبالنسبة للزوجة لها حقها الثمن، وإن بقي على قيد الحياة وأراد أن يوزع على الأبناء شيئا من ماله يجب عليه أن يسوي بينهم في العطاء على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز له أن يكتب التركة باسم واحد من أبنائه، فإذا توفي تحكم الابن الذي باسمه التركة في الباقي من الأبناء، لا سيما النساء الضعيفات، فيحمل المتوفى الإثم، والله أعلم. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.